بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، كنا قد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار. هكذا تفضل. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار، من أولاد والأنبياء والسلاسة، والنار بأجوائهم وفوقهم وتحتهم. لا إله إلا الذي منهم هشام مقيم قال: إنما يعذب عند النار. واتقوا على الله وعلى رسوله. قول المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان، هذا معطوف على ما سبق من جمل فيما يجب على المؤمن أن يعتقده، أي ومما يجب عليه أن يؤمن به الإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار، والمقصود بذلك الخلق الذين يستحقون العذاب. أما الخلق المؤمنون الصالحون الأتقياء فإن الله يدخلهم الجنة. الله سبحانه وتعالى يعذب الخلق في النار. قوله في النار احتراز من قول من سماه من الجهمية ومن كان على شاكلته، الذين يقولون إن الله لا يعذب في النار إنما يعذب عند النار، وهذا من الجرأة على الله عز وجل، فيخالفون ظاهر القرآن الكريم وصريح القرآن الكريم والسنة النبوية بلا دليل إلا مجرد الهوى والأصول الفاسدة التي بنوا عليها مذهبهم الفاسد. ما الذي يحمله على أنه يقول يعذب عند النار ولا يعذب في النار؟ ما الذي يحمله على هذا؟ والأدلة صريحة في ذلك. الله سبحانه وتعالى لما ذكر الكفار قال: وأولئك هم وقود النار، وذكرهم الله سبحانه وتعالى فقال: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. ويقول سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة مغلقة. فما أكثر الأدلة الدالة على أن الله يعذب الكفار في النار، وأن النار يلبسون ثيابا من نار ويشربون شرابا من حميم من نار. فما الذي يحمل هؤلاء الجهمية ومن كان على شاكلتهم من أهل الهوى أن يقولوا إنما يعذب عند النار؟ هؤلاء قوم قد أمعنوا وأدمنوا مخالفة الكتاب والسنة بأهوائهم الفاسدة. فيقول الإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار. الله سبحانه وتعالى يقول: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. ومع ذلك هؤلاء يقولون هذه المقالات التي يعني والعياذ بالله فيها رد لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام: بلا هدى ولا كتاب منير. قال: يعذب الخلق في النار. في الأغلال، الأغلال جمع غل، وهو ما يغل به اليدان إلى العنق. والأنكال، والأنكال جمع نكل، وهو الحديد الثقيل. والسلاسل المعروفة. والنار في أجوافهم، في داخلهم وفوقهم وتحتهم، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، لهم فراش من جهنم ومن فوقهم كذلك من جهنم، نسأل الله العفو والعافية. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. يقول رحمه الله: فالنار في أجوفهم وفوقهم وتحتهم. كل هذا يريد أن يؤكد يعني استبعاد هذا القول قال إنهم عندها أو أنهم قريبون منها. والذي حمله على أن يذكر هذا الشيء مع وضوحه قال: وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي وهو هشام بن عمرو، قال: إنما يعذب الله عند النار. قال: وهذا رد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل البدع لهم مقالات متعددة، هؤلاء يقولون الله يعذب عند النار ولا يعذب في النار. الغلاة من الصوفية كابن عربي يقولون إن عذاب النار عذب لأهله، والعذاب من العذوبة والتلذذ، وهكذا. وكل يقول مقالة يعني باطلة يخالف بها كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام بلا علم. وعصم الله أهل السنة عندما تمسكوا بما ورد عن الله وعن رسوله. الأمان والعصمة يا أخوان، الأمان والعصمة في لزوم الكتاب والسنة، وأن تجعل العقل تبعا للنقل ولا تجعل العقل قائدا للنقل. وكم من مرة ذكرت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إن العقل كالرجل الأعمى وإن النقل كالقائد له يقوده. فلو أن الأعمى نفض يده من القائد الذي يقوده واستقل بمعرفة الطريق بنفسه هلك وتردى في بئر أو سقط أو في نار أو غير ذلك. فالعقل الذي يعقل عن الله حقا، العقل السليم، العقل الصحيح، العقل البعيد من آفات الشبهات والصفصفة والقواعد والأقيسة والأقيسة الباطلة، العقل السليم من هذا كله يجد أن العدل والحكمة في كلام الله في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. قال رحمه الله: لا في السماء ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد كفر. أكثر من خمس؟ نعم نعم. ومن قال أكثر من خمس فقد كفر، لا يرضى الله شيئا منها إلا بوقتها، إلا أن يكون نسيان فإنه معذور. عندك نسيان؟ طيب الله وجه. نعم. فإنه معذور يأتي بها إلى ذكرها أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. فيجمع بين الصلاتين إن شاء. على كل ذكر المؤلف هنا الكلام عن فريضة الصلاة، والصلاة هي الركن الثاني من أركان هذا الدين، وسيذكر بعد ذلك الزكاة وهي الركن الثالث، ثم يذكر بعد ذلك الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو الركن الأول. وكان الأولى بالمؤلف أن يبدأ بالشهادتين ثم يثني بالصلاة ثم بالزكاة، أما أن يبدأ بالصلاة ثم الزكاة ثم يذكر الشهادتين بعد ذلك فهذا خلاف الترتيب المشهور في يعني أركان الإسلام، وخلاف الترتيب الموجود أيضا في حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخر. وحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة إلى آخر. فالشاهد كان هذا الأولى بالترتيب، لكن نتكلم على الترتيب الذي ذكره المؤلف. قال: أعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات، وهذا شيء ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، لا إشكال في هذا عند أهل الإسلام إلا من ضل وأعمل رأيه فجعل الصلوات ثلاثا كما هو عند بعض الرافضة. وهو لم يقل يعني أنها ثلاث بمعنى أنها ثلاث صلوات فقط، إنما جعلها في ثلاث أوقات أو في ثلاثة أوقات. لكن على كل حال نحن نقوم بما جاء بالكتاب في الكتاب والسنة والإجماع. اعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات. بعض العلماء يأخذ أنها خمس من الكتاب بقول تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال ولا تكون وسطى إلا بخمس، اثنتين قبلها واثنتين بعدها، مع أنه محتمل أن يكون ذلك ثلاث، يعني قد يقول قال والثلاث أيضا واحدة يعني من الأول واحدة في الآخر واحدة في الوسط، لكن لما كان المعروف أنها خمس فيكون هنا الصلاة الوسطى أي الصلاة التي في وسط الخمس. وأما من ناحية السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة، من ذلك حديث معاذ بن جبل لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلموا أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. وهذا الحديث حقيقة وضح الأولويات والترتيب، وهو الذي كان ينبغي أن يسير عليه المؤلف، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. الحديث الشاهد الحديث لذلك كما ذكرنا كما ذكرت كثيرا، وإجماع أهل السنة وأهل الإسلام على أن الصلوات خمس صلوات، وذلك كما جاءت فرضيتها في ليلة الإسراء والمعراج، فهي خمس في العدد وخمسون في الأجر، الحسنة بعشر أمثالها، لا يزاد فيهن أي لا يقال في صلاة زائدة على الخمس، أعني الفريضة وأعني أيضا الفريضة العينية. هناك فروض كفاية كما يتكلم في صلاة الجنازة وكما يتكلم في صلاة العيدين، وبعضهم يقول إن صلاة العيدين فرض عين ليست فرض كفاية فقط، وفيها أقوال ثلاثة فرض عين أو فرض كفاية أو يعني مستحبة استحبابا مؤكدا، وفيما يظهر لي أنها تجب على كل من تجب عليه الصلاة، فيما يظهر لي أنها تجب على كل من تجب عليه الصلاة، وقد ذكرت أدلة ذلك في كتاب تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين. وكونها لم تذكر في الصلوات الخمس يعني عندما جاء رجل قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، هذا لا ينفي وجوبها العيني، لأنه والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص أي في فرائض اليوم والليلة أي في واجبات اليوم والليلة. أما صلاة العيدين فلقلتهما في السنة، هما صلاتان فقط في السنة، فلا يقال إن حديث الأعراب الذي قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص يصرف الوجوب إلى الاستحباب. على كل أدلة ذلك موجودة في الموضع الذي أشرت إليه، يمكن يرجع إلى ذلك. اعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها. الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والتوقيت أحيانا يذكر ويراد به العدد ويراد به الزمن، التوقيت يذكر ويراد به العدد ويراد به الزمن أيضا، أي لا يزاد في مواقيتها ولا يزاد في فيهن أي في عددهن ولا ينقص في مواقيتها أي في عددها أيضا وزمنها. قال رحمه الله وفي السفر ركعتان إلا المغرب، الصلاة في السفر ركعتان لقول تعالى يا أيها وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وكان هذا أول ما كان من أمر القصر، أول ما كان من أمر القصر كان لدفع الخوف عن المؤمنين فشرع لهم أن يقصروا الصلاة الرباعية ركعتين. فلما زال الخوف سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر: فإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال: يا رسول الله، نحن الآن في أمان، فلماذا نقصر من الصلاة؟ قال: هذه رخصة من الله فاقبلوها. فكانت في بداية الأمر لعلة دفع الخوف عن المسلمين، ثم بعد ذلك أصبحت رخصة، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما يكره أن تؤتى معصيته سبحانه وتعالى. على كل، الصلاة في السفر ركعتان إلا المغرب، إلا المغرب لأنه وتر النهار، المغرب وتر النهار فلا ينقص فيه. وأما الصلاة الرباعية الظهر والعصر، الظهر والعصر والعشاء، فتكون ركعتين، وأما الفجر فهو ركعتان. ومن العلماء من ذهب إلى أن الصلاة، أخذا بحديث عائشة، أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، وأقرتا في السفر وزيدتا في الحضر، وزيدتا في الحضر، فيرى أن الصلاة في السفر ليست قصرا، إنما هي الصلاة الحقيقية، لأنها زيدت في الحضر وأقرت في السفر. ولكن الأدلة ظاهرة في أن هذا قصر، وأن هذه رخصة نتقبلها ويعني نأخذ بها ونعتقد أنها قصر. ولذلك العلماء على التبويب بقصر الصلاة وأبواب قصر الصلاة إلى غير ذلك. فهنا تقصر الرباعية ركعتان، إلى الصلوات ركعتان إلى المغرب، والمغرب لأنه وتر النهار. قال: فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع. ومعلوم أن المؤلف في العادة أحيانا يذكر ما هو بدعة ويسميه كفرا، يعني تأتي أشياء هي حكمها البدعة فيقول: من قال هذا فقد كفر، من قال هذا أو فعل هذا فقد كفر. إلا أنه هنا على خلاف عادته قال: فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، مع أن الذي يتعمد القول بأن الصلاة أكثر من خمس صلوات في اليوم والليلة وليس له شبهة ولا تأويل، سر على ذلك يكون كافرا، يكون كافرا، ما يكون مجرد أنه مبتدع. وإلا أن يقال إن المؤلف أراد بالبدعة هنا البدعة المكفرة، فمن المحتمل. لكن كما قلت المؤلف يذكر كثيرا الكفر في موضع البدعة، فغريب أن يذكر البدعة هنا في موضع الكفر، إلا أن يحمل على أن البدعة هنا بدعة مكفرة. قال: فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع. والكلام أيضا في ذلك كالذي قبله: لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها. يعني لو أن إنسانا تعمد أن يصلي الصلاة في غير وقتها، سواء قبل أو بعد، لا يقبلها الله عز وجل. بل ما هو أكبر من ذلك، لا تبرأ ذمته بهذا ويكون مخاطبا بوجوب الصلاة، فإن فعل الصلاة في وقتها وإلا يكون آثما. أي لا يكتفى فقط بقول لا يقبل الله شيئا منه، بل يكون آثما. ولو تعمد رجل أن يصلي الصلاة بعد وقتها وأخرج وقتها عامدا فلا تقبل منه حتى وإن صلىها بعد ذلك. يعني لو أن رجلا ترك صلاة الظهر إلى أن دخل المغرب وقام يصليها بين مغرب وعشاء، وأقول إلى أن دخل المغرب للخلاف الموجود، يعني من العلماء من يقول إن وقت الظهر يمتد إلى الغروب، لأنه يصح أن يجمع الصلاتين الظهر والعصر في هذا الوقت من الزوال إلى ما قبل الغروب. فنأتي في الشيء المتيقن به، وهو من أخر صلاة الظهر حتى غربت الشمس ثم قام يصلي، صلاته غير مقبولة ولا تنفعه صلاته ولا تبرأ ذمته بذلك، ويكون آثما، ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. إذن بعض الناس الذين يعني ابتلوا بالتخزين، تخزين القات، ثم يجمع عدة صلوات مع بعضها، فيصلي الظهر مثلا إذا في آخر بعد العشاء والعصر كذلك، هذا لا شك أنه تارك عمدا للصلاة، وحكمه حكم تارك الصلاة. وهناك كلام كثير في حكم تارك الصلاة، أما إذا كان جاحدا فلا إشكال في كفره، أما إذا كان مقرا بوجوبها لكنه تركها تكاسلا فالراجح من الأدلة أنه أيضا يكون كافرا، الراجح من الأدلة أنه يكون كافرا لقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومن قال فمن تركها جاحدا فقد كفر، فإن الكفر، فإن الجحود سبب في الكفر أو جالب للكفر حتى في غير الصلاة. ومن ترك الصيام جاحدا يكفر، ومن ترك يعني واجبا من واجبات الإسلام جاحدا يكفر. فلماذا خصت الصلاة بالذكر؟ ما خصت الصلاة بالذكر وجعلت حاجزا بين المرء وبين الكفر إلا لأن تركها بدون جحود يكون كفرا، وإلا إذا كان تركها لا يكون جحودا إلا بالكفر، فهي تستوي في ذلك مع بقية الشرائع. فإن من ترك شريعة واجبة عمدا بدون يعني عذر وكان في ذلك تركه عن جحود فإنه يكفر، سواء كانت الصلاة أو غير الصلاة. فلماذا خصت الصلاة من بين بقية الأحكام أو الشرائع أو العبادات بهذا الذكر؟ وما ذاك إلا لأن تركها عن تكاسل يكون أيضا كفرا. بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة، بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة، يعني ما بينه وبين الكفر إلا الصلاة. فإن ترك الصلاة كفر، التحق من خرج من الإسلام إلى الكفر. فالقول بأن الترك هنا ترك جحود هذا يستوي فيه بقية الشرائع. أيضا إجماع الصحابة على ذلك، إجماع الصحابة على ذلك، فقد سأل مجاهد جابرا وقال له: هل كنتم ترون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة؟ قال: لا، يعني ما كنا نرى شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فهذا أيضا من، وقول أيضا عبد الله بن شقيق العقيلي بهذا المعنى أيضا. وحصل بعض الصحابة في التابعين خلاف، لكنه خلاف أيضا شبه يعني غريب أو خفي، فإنه لم يعرف في التابعين أحد قال بعدم كفر تارك الصلاة إلا الزهري فيما أعلم وفيما بحثت في المسألة. والزهري من صغار التابعين، يعني طبقة كبار التابعين والمتوسطين من التابعين والصغار من التابعين باستثناء الزهري كلهم على أن تارك الصلاة يكفر، على أن تارك الصلاة يكفر. فبعد التابعين شاع الخلاف وانتشر الخلاف حتى تغيرت نسبة الأقوال، فأصبح الجمهور يقولون بعدم كفر تارك الصلاة إلا إذا ترك جاحدا، وأصبح يعني الأقل من ذلك وهو المشهور عن الإمام أحمد الثبات على القول بكفر تارك الصلاة. فمن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها عامدا متعمدا بلا عذر ثم قام بعد ذلك يصليها لا تقبل منه ويكون آثما، وعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا. لكن يبقى بحث فيما يسمى تركا للصلاة، متى يكون الرجل تاركا للصلاة حتى تنزل عليه أحكام الكفر؟ في كلام كثير بين المكفرين لتارك الصلاة عن تكاسل، هل الترك أن يتركها بالكلية فلا يصلي فريضة قط حتى يموت؟ هل الترك أن يترك صلاة واحدة عامدا متعمدا، وهو قول لأحمد وهو الذي نصره سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه، حتى ذكر أن الإنسان الذي عنده دوام وعمل إذا ضبط المنبه على الساعة السابعة مثلا وهو الوقت الذي سيخرج فيه للعمل، ولم يضبط المنبه على صلاة الفجر، فإنه ينام كافرا لأنه عزم على ألا يصلي الفجر. إذا عزم على ألا يصلي الفجر يقول ينام كافرا، إن مات من ليلته مات كافرا لا يكون مسلما. أم أن الترك يكون بترك الأكثر، يعني نفترض مثلا أنها خمس صلوات فيترك مثلا ثلاثا ويصلي ركعتين، هل الترك يكون بالكل أو بواحدة أو بالأكثر؟ هذه كلها أقوال موجودة عند القائلين بكفر تارك الصلاة عن كسل لا عن جحود، أما عن جحود فمن باب أولى. على كل يقول هنا ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا، فالنسيان عذر، النسيان عذر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في صحيح مسلم أن المؤمنين لما دعوا بهذه الدعوة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت، أي لا أؤاخذكم بالنسيان. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز، إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه فإذا كان الإنسان ناسيا فهذا له حكم آخر. بل جاء النص صريحا في هذا الموضع، من نام عن صلاة أو نسيها فكفرتها حين ذكرها ولا كفارة له إلا ذلك. لو أن إنسانا نام ثم قام من النوم فوجد الصلاة قد فات وقتها، وجد العصر مثلا قد فاته والناس قد صلوا المغرب وخرجوا من صلاة المغرب، ماذا عليه أن يفعل في هذه الحالة؟ الواجب عليه ألا يشتغل بأي شيء إلا فيما يخص شأن الصلاة، لا يعمل أي شيء آخر. هو لا يلزم من ذلك أن يقوم في فراشه ويقوم يصلي في مكانه، يقول لك أنا ذكرته خلاص الآن استيقظ إذن أصلي الآن، لا، لابد أن يتوضأ ويرجع ويصلي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نام أو قال من يكلأ عنا الليلة فقال بلال أنا، فجلس بلال يصلي من الليل ما شاء الله أو ما كتب له، ثم ما استيقظ رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا على حر الشمس صلاة الفجر، ما استيقظ إلا وقد يعني امتلأت الدنيا بالشمس، وقام من حر الشمس وهو يسمع تكبير عمر وهو يكبر الله أكبر الله أكبر، يتعجب عن عمر أنها فاتتنا صلاة الفجر، نمنا لأنهم كانوا طول الليل سرى وأتعبهم مصر الليل، فما أن لمسوا الأرض بجنوبهم حتى ناموا نومة ما استيقظوا إلا على حر الشمس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال ما لك يا بلال؟ قال والذي نفسي بيده لقد أخذني الذي أخذ بك يا رسول الله، أي النوم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام قال ارحلوا من هذا المكان فإن فيه شيطانا، ثم توضأ، ثم أمر المؤذن يؤذن، ثم صلى. فالشاهد ممكن أن الإنسان يفعل بعض الأشياء لكنها تكون في شأن الصلاة، وهنا يقوم يستيقظ من النوم يقول هاتوا لي قهوة مثلا، جيبوا لي قهوة بقهوة وبعدين بقوم أصلي بعدين، لا خلاص، لو عمل هذا ما عاد تقبل منه الصلاة حتى لو صلى، ليس لها كفارة إلا هذا. إذا استيقظت تقوم، إذا كنت ناسيا ذاهلا ثم ذكرت سبحان الله أنا ما صليت انتهى الوقت، نعم، إذن في هذا الوقت لا تعمل أي عمل آخر، فتقول في فلان جاء ضيف بستقبله وأتكلم معه وأتخبره وأتأكده وبعدين أقوم أتوضأ صلي، لا، ليس لها كفارة إلا أن تقوم مشغولا بأمرها، فإن لم تفعل فلا صلاة لك ولا تبرأ ذمتك، وأقم الصلاة لذكري، لابد أن تكون في وقتها. قال إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء فيؤخر أو يقدم. وجمع التأخير بلا خلاف عند العلماء، وفي جمع التقديم نزاع عند العلماء، هل تقدم صلاة العصر في وقت الظهر وصلاة العشاء في وقت المغرب؟ في من أهل العلم من يذهب إلى أن الثابت في السنة فقط جمع التأخير، أي يؤخر الظهر في وقت العصر والمغرب وقت العشاء لا يقدم، ويتكلم على أن حديث معاذ الذي جاء في غزوة تبوك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى تبوك كان إذا يعني ارتحل قبل الزوال أخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وإذا ارتحل بعد الزوال أي دخل الظهر فكان يصلي أولا الظهر العصر ثم يمشي. فبعض العلماء ضعف هذا الحديث أو غمز فيه كأبي داود رحمه الله، والإمام ابن القيم له كلام أيضا يشكك فيه، ومن أهل العلم من يرى صحته، أهل العلم من يرى صحته، لكن أيضا هناك من يعني بعض الأدلة الدالة على جمع التقديم كما في البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر بالهاجرة، والهاجرة هي وقت الظهر، الهاجرة هي وقت الظهر، فهذا دليل على التقديم. ولا يقول أن قائل هذا في الظهر والعصر فقط نرجع إلى المغرب والعشاء نحتاج إلى دليل خاص، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في الحضر أراد ألا يحرج أمته، والمقصود من صلاة الجمع رفع الحرج، فما كان فيه حرج سفرا أو حضرا فإن الدين ليس فيه حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب طب اقرأ عن الزكاة تفضل. قال رحمه الله: والزكاة من الدهر والفضل والسمن والجحود والدواب على ما قال رحمه الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن قسمها فجائز وإن أعطاها الإمام فجائز. هذا الركن الثالث من أركان الإسلام وهو إيتاء الزكاة، ويأتي مقرونا كثيرا بإقام الصلاة أقيم الصلاة وآت الزكاة، وذلك لمكانة الزكاة في الإسلام، والزكاة هي شيء يطهر به القلب من أدناس الطمع ومن حظوظ النفس والإخلاد إلى الأرض، وفيها من المعاني الحميدة في التكافل الاجتماعي وفي يعني ضرء الحسد من الفقراء للأغنياء، فيها رحمة من الأغنياء للفقراء، وفيها دفع الحسد من الفقراء للأغنياء، لأن الفقير إذا رأى الغني وهو يتقلب في هذه الأموال وليس معه منها شيء فإنه يحسده ويقع في قلبه تمني زوال هذه النعمة إلا من رحم الله. أما الفقير إذا كان يرى أن الغني هذا وإن كثر ماله فسيأتيه نصيبه من ذلك فإنه يدعو له بالبركة، فإنه يدعو له بالبركة، وما بورك في مال الغني سيعود أثره على الفقير. وفيه أيضا كما سمعنا تلاحم بين الغني والفقير وتماسك للمجتمعات، والمسلمون اليوم يصيبهم أو أصابهم ما أصابهم من التفاوت الشاسع في حياتهم، فغني مدخم وفقير يكاد يكون يعني يتضور جوعا بسبب أن الزكاة ما أصبحت تعطى في مواضعها. أولا كثير من الناس لا يزكي، والذين يزكون كثير منهم ما يزكي كل ما يجب عليه، يزكي البعض دون البعض، والذين يزكون البعض كثير منهم يجامل بهذه الزكاة فيضعها في قرابته الأغنياء ويجامل بها، وربما يجعلها يعني صيانة لماله هو، كرجل فقير عليه دين والغني عليه زكاة فيقتطع هذا الدين من جملة الزكاة التي عليه فيصون ماله، يصون ماله لأن المال الذي عند الفقير شبه ضائع وشبه معدوم، فيصون ماله ويتلاعب أو يتحايل بالزكاة. وإلا الزكاة لو أنفقت وأخذت من مصادرها الصحيحة ووضعت في مصادرها الصحيحة لا تكاد تجد في المسلمين فقيرا، لا تكاد تجد في المسلمين فقيرا. لكن للأسف الزكاة اليوم أصبحت يعني مغيبة في حس المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. هي الركن الثالث من أركان الإيمان أو من أركان الإسلام، وتركها جحودا كفر بلا شك، وأما تركها عن يعني عن شح أو ضعف نفس فلا يصل بصاحبها إلى الكفر، كما في الحديث الطويل الذي في من كان له كنز من ذهب أو فضة لا يؤدي حقهما جيء يوم القيامة وبصفائح من نار يكوى بها جنبه وظهره وجبينه في يوم مقداره 50,000 سنة حتى يخرج، ثم يخرج ليرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. قوله عليه الصلاة والسلام فيخرج ليرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار دليل على أنه ليس بكافر، ولو كان كافرا لكان مخلدا. وذكر نحو ذلك في من عنده إبل لا يؤدي زكاتها، وفي من عنده بقر لا يؤدي زكاتها، إلى غير ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا يعني زكاة النفوس. قال والزكاة من الذهب والفضة، بدأ يتكلم على يعني فيما تخرج منه الزكاة، ذكر الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب. والعلماء يقولون الزكاة تجب في 4 أصناف. الصنف الأول النقدان وما كان في معناهما، الذهب والفضة وما كان في معناهما من الأوراق النقدية هذه الموجودة عند الناس، سواء بالريالات أو الدولارات أو الجنيهات أو غير ذلك، فيرون أنها تلحق بزكاة النقدين. زكاة الفضة إذا بلغت 595 جراما من الفضة، 595 جراما من الفضة فهذه فيها الزكاة ربع العشر. زكاة الذهب نحو 85 جراما من الذهب فيها ربع العشر، ما دون ذلك ليس فيه زكاة وإن حال عليه الحول. النقدان وما في معناهما بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وفيها تفاصيل معروفة في السنة. كذلك أيضا ما أخرجت الأرض من الحبوب والثمار، وهذه موجودة أيضا في السنة مفصلة ما هي الأشياء التي يعني تخرج منها الزكاة مما أخرجت الأرض. من أهل العلم من يرى كل ما أخرجت الأرض، كل ما أخرجت الأرض حتى الحشيش حتى يعني العلف حتى هذه الأشياء يخرج منها يعني الزكاة، فإن كانت على السماء أو السيول ففيها العشر، وإن كانت على النواضح وفي هذا الزمان مثل الآبار والمكاين والمحروقات أو غير ذلك ففيها نصف العشر. ومن أهل العلم من يقول لا، ليس الزكاة ذات الأنصبة تجب في التمر والزبيب والبر والشعير، ومنهم من يقول في المدخرات من الحبوب التي يمكن ادخارها، يدخل في ذلك الذرة، يدخل في ذلك الأرز، يدخل في ذلك الدخن، يدخل في ذلك الحبوب التي يمكن ادخارها. أما الأشياء التي لا يمكن ادخارها ولا كيلها مثل الفواكه مثل الخضروات مثل هذه الأشياء فلا يرون فيها الزكاة ذات الأنصبة، الزكاة ذات الأنصبة. أما الزكاة التي يعني آت حقها يوم حصاده، إذا جاء المسكين لك في المزرعة لا تعد بعد ذلك تقول تعالى بعد ذلك لما أكيل وأجهز، لا هذا شيء لا بد منه. ففيه زكاة عامة وفيه زكاة ذات أنصبة. قالوا ذات الأنصبة تكون في هذه الأشياء الأربعة. القسم الرابع والأخير مما تجب فيه الزكاة عروض التجارة، وهو عروض التجارة وهي السلع التي أعدت للبيع والشراء والاستثمار فيها، وإن لم تكن هي في ذاتها مما يعني تفرض فيه الزكاة، لكن لما أصبحت للبيع وللشراء والتجار والاستثمار والاستكثار منها دخلت فيها الزكاة. فيقول والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب. أما قوله الدواب هنا ليست على عمومها، كلمة الدواب ليست على عمومها، لأن يدخل في الدواب في ذلك البغال والحمير، يدخل في ذلك البغال والحمير. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الزكاة في الحمير قال لا أعلم، لم ينزل عليه شيء في ذلك إلا هذه الآية الجامعة، وذكر يعني قوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. على كل هذه المقصود بالدواب هنا بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام تخرج ما كان من مثلها أو من جنسها من الوحوش، يعني البقر الوحشي، الإبل الوحشية، الغزال، الأشياء هذه التي هي بجنس الماعز وغير ذلك، هذا كله ليس فيه زكاة. قال رحمه الله: والدواب على ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي على التفاصيل الموجودة في السنة. فإن قسمها، أي صاحب الزكاة فرقها، قسمها هنا أي فرقها على المساكين بنفسه، فإن قسمها أي فرقها على المساكين بنفسه فجائز، وإن أعطاها الإمام فجائز. هذا قول للعلماء، هذا قول من مجموعة أقوال، يعني هذا القول والذي ذكره أيضا صاحب المغني رحمه الله يرى أن صاحب المال له أن يقسم المال على الفقراء لأنه أدرى بالفقراء وقد يكونون من ذوي الأرحام ولا ينتبه لهم أحد وهو أعرف بهم من غيره فيقسمها هو. وأيضا إذا فسد حال أهل الزمان وأصبح الحكام ليسوا عدولا ربما أخذوا المال واستعملوه في غير موضعه، فلأن يضعه في موضعه هو الأولى. هذا قول وهذه أدلته. قول آخر يرى أن الإمام هو أولى بها، أن الإمام هو أولى بها لأن السنة ماضية بهذا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل عماله ويرسل الذين يخرصون الأموال أي يقدرون الأموال وما فيها من الزكاة، وكان يأمر عماله بتجنب كرائم أموال الناس وأن يأخذوا من أموالهم من وسط أموالهم، ولا زال الخلفاء الراشدون بعده يرسلون العمال أيضا فيجمعون الزكوات، وبعده كذلك الخلفاء أو الأمراء الذين جاءوا بعد ذلك في الدول الإسلامية من بني أمية وبني عباس وغير ذلك، فلا زال الأمر على هذا حتى ذكروا في كتب المعتقد أن الزكاة أو الصدقة هي لولي الأمر سنة ماضية، سنة ماضية في ذلك. وعلى ذلك لا يجيزون للرجل أن ينفق أو يقسم أمواله بنفسه، ويرون أن الحاكم أو الإمام هو سيضع الأموال في موضعها لأنه سيكون عنده دواوين وعنده كشوف ويعرف إنه أعطى فلانا أو لم يعط فلانا أو غير ذلك. هذا بخلاف لو أن كل منا أعطى فأنا قد أعطي الرجل وأنت لا تعرف أني أعطيته، ثم تأتي أنت تعطيه والثالث ما يعرف أننا قد أعطيناه، يأتي الثالث يعطيه فيتضخم المال عند رجل ويحرم آخر، بخلاف ما إذا كان العمل عن كشوف وعن جرد وعن استبيان عام من الناس ويوضع هذا في موضعه. وهناك قول، وهذا القول الذي يعطى الإمام ثبت عن ابن عمر أنه سئل أن أعطيها لهم يبنون بها القصور، هذا إسناد حسن إلى ابن عمر، أن أعطيها لهم وهم يبنون بها القصور، قال اعطوها لهم ولو أكلوا بها لحم الكلاب، اعطوها لهم ولو أكلوا بها لحم الكلاب. وهذا القول الثاني. في قول ثالث في المسألة أنه يفرق بين المال الخفي والمال الظاهر، المال الخفي مثل النقدين، مثل النقدين ما يعرف الحاكم كم عندك من المال، فما كان خفيا من المال فتصرف أنت فيه وقسمه كما تراه أقرب إلى الصواب، وما كان ظاهرا من المال من إبل وبقر وغنم وزروع وغير ذلك فهذا يعطى للإمام. وزكاة الفطر تلحق بما كان خفيا لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه هذا وهذا، يعني على قول من يحس الحديث يعني أكفوهم عن السؤال في ذلك اليوم، يعني الفقراء والمساكين في يوم العيد تعطوهم من زكاة الفطر ما يكفوهم عن السؤال، على قول من يحسن هذا الحديث. وإلا أيضا قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع زكاة الفطر كما في حديث أبي هريرة في قصة الشيطان الذي أتاه 3 ليال وكان حارسا على مال صدقة الفطر تمر صدقة الفطر. في قول آخر وهو يفرق بينما إذا طلبها الإمام وأصر عليها وبينما إذا سكت عنها الإمام، وهذا قول له وجهة. فإذا أصر عليها الإمام وطلبها فيعطى، وإذا لم يصر ولم يطلبها فضلا، يعني إذا لم يصر أو لم يطلبها أصلا أو سهل في ذلك اعطي بعض الشيء وبعض الشيء الآخر أن تتصرف فيه، ففي هذه الحالة إذا طلب يأخذ، وإذا لم يطلب تفرقها أنت وتتقي الله في وضعها في مواضعها. هذا خلاصة القول في قوله رحمه الله: فإن قسمها فجائز وإن أعطاها الإمام فجائز. وهذا قول من مجموعة أقوال. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.